عفاه الله في الحال. يعني إذا أيقن أنها يعني تشفي. المقصود يعني المقصود يقرأ هذا ما تجد كل قرآن شفاء. لأن أحسن الله إليك يقولون إذا مثلا ما أثر يعني في الشخص مع القراءة يعني تبر أنه ما يتيقن. لا مو هو لا مو هو بلزوم لكن بعض الناس قد يقرأه ما عنده يقين ما عنده عقيدة طيب ما تنفع قراءته. وبعض الناس المقروء عليه ما عنده ثقة بالقارئ ولا ثقة بالقرآن ولا ثقة بالله فلا تنفع فيه القراءة نسأل الله. أما إذا الله جمع بينهما القارئ ثقة ومؤمن بالله وأن الله مصرف الأمور والمقري عليه عنده ثقة بالله وعنده إيمان بالله بإذن الله يحصل الشفاء. الله يتسمون بسحرة يا شيخ ولهم ألعاب بين ما يقال يا شيخ ويمارسون هذا شركة التخيير. إذا عرفهم يرفع بأمرهم الأولي لما كانوا فيها المملكة يرفع بأمرهم الأولي لما حتى يقتلوا. مقصود كيف يميز بين الألعاب يا شيخ البهلوانية هذه وبتعرف تعرف الخيارات بعض الناس يشبه الناس يخرج من زمن بيض وطيور وكذا هذا السحر التخيل. يعني أخبرنا كثير من الناس أن عند اللعب يشوفون يخرج من زمن طير ولا من ولا بيضة وما نشي ويشوفون يمشي على الحبل وهما ما مشي على الحبل أحد. يعني ينكرها العقل يكون يعني. كل هذا تخيل تخيل. يعني مثل شغلة سحرات فرعون حطوا حبال وعصي في الأرض قبل تخترش يحسبون حياة.